أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا العمل على خير، وأن لا يحرمني وإياكم من درس العلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به الله به خيرا يفقهه في الدين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وبالتالي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى العكس، اللي مش هيتفقه في الدين يبقى لم يرد الله سبحانه وتعالى به خيرا. فعشان كده احرصي أختي الحبيبة أن تتفقهي وتفقهي غيرك، وتفهمي وتفهمي غيرك، وتتعلمي وتعلمي غيرك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دعاة هادين مهتدين بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. إن شاء الله النهاردة هنكمل ما بدأناه الأمس من الكلام عن سكرات الموت. تاني بكرر إن هذه الدورة في استقراء أخبار اليوم الآخر من القرآن والسنة، الغرض الأساسي منها زيادة الإيمان، لأن كلما زاد إيماني باليوم الآخر كلما زاد إيماني بالله سبحانه وتعالى، وكلما انكشف الغشاء الرقيق الذي بيني وبين الغيب. لأن الغيب ده أخوات هو أصلا الإيمان عبارة عن شعور إحساس يعني، تمام؟ ففي كلما الشعور ده قل، كلما الغشاء أو الحاجز اللي ما بيني وبين الغيب ده كان بيبقى سميك. فأنا بعمل إيه؟ كل اللي أنا بعمله في الموضوع اللي إحنا بنشتغل فيه ده، إن أنت بتجمعي الأخبار آية ثم آية ثم آية، فبتعملي زي ما إحنا سألنا السنة فاتت حزمة، فالحزمة دي بتخرق القلب غير لما يبقى عود، يعني غير لما تبقي تجيبي عود كده وتخرقي بيه شيء، غير لما يبقى حزمة كبيرة تخرقي بيها شيء. فالحزمة دي لما بتخرق، اللي بتخرق إيه بقى؟ بتخرق اللي هو اللي إحنا بنقول عليه الحاجز اللي ما بينك وبين الأخبار الغيبية، فتشعري وكأنها رأي العين، وكأنها كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وكما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الشريفة. امبارح اتكلمنا عن حديث عبادة بن الصامت اللي هو كان بيتكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وفكر السيدة عائشة ويعني منهجها في التفكير، إن هي بتقول له: طب إزاي يا نبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إزاي وإحنا كلنا بنكره الموت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ليس ذاك، لا الموضوع مش كده خالص. الموضوع من الحكاية إن الإنسان المؤمن عندما يأتيه ملك الموت يبشر بالخيرات ويبشر بالجنان ويبشر ما هو خير له من الدنيا وما فيها، ويبشر بأنه لا خوف عليه ولا هو يحزن، تمام كده؟ فما أمامه أصبح أحب مما تركه بكثير، فبالتالي في اللحظة دي أحب لقاء الله، فبالتالي أحب الله لقاءه. فهمين يا أخوات؟ هو ده النقطة اللي احنا عايزين نفهمها. النقطة التانية اللي أنا برضو كنت عايزة أوصلها مبارح، إن الموت قنطرة وليس هو لقاء الله. يعني لما أي واحدة فينا تقول أنا بكره الموت، كلنا نكره الموت لأن الموت فراق، والنبي صلى الله عليه وسلم أسماه هادم اللذات طبعا ومفرق الجماعات، ده شيء طبيعي. ولكن الموت هو قنطرة لا بد أن أعبر عليها حتى أصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا طبعا إن كل ما يمر بالإنسان ساعة الاحتضار من آلام لا شيء بالنسبة لما بشر به، فيفرح بلقاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من النفوس المطمئنة. طيب كيف يحصل هذا الحب للقاء الله سبحانه وتعالى في قلب العبد؟ إزاي أحصل هذا الحب في قلبي للقاء الله سبحانه وتعالى؟ أول حاجة أخوات بمعرفة من هو الله. لما تعرفي من هو الله، وإن شاء الله يبقى لنا واقفة معاها في ليالي رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان عن أسماء الله سبحانه وتعالى. فلما تعرفي من هو الله سبحانه وتعالى بكل تفاصيل أسمائه وصفاته العليا، هتحبي لقاء الله، فهتحبي جوار الله، فهتلاقي إن أي جوار في الدنيا لا يقارن بجوار الله سبحانه وتعالى، فبالتالي بتحبي جوار الله. يعني لما تعلمين أن الله سبحانه وتعالى هو الجميل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، فهو جميل في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، هو جميل في كل شيء، جميل في أفعاله، يتودد إليك بالأفعال ويتودد إليك بالجمال الكوني الرباني، يتودد إليك بالزهرة الحمراء والزهرة الصفراء، يتودد إليك بالأنهار وخلقها، فهو جميل. فكل صفاته صفات، سواء صفات كمال أو جلال أو صفات جمال، كلها جميلة سبحانه وتعالى، وأفعاله كلها جميلة سبحانه وتعالى. لما تعرفي أن الله سبحانه وتعالى ودود وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى، الودود الذي يعني يتقرب إليك بوده بحبه، الود هو المبالغة في الحب يا أخوات. يعني لما بنقول خير نسائكم الودود، الولود، الودود دي اللي هي بتحب، ومش بس بتحب، بتعبر عن حبها، هي دي الودود. فالله سبحانه وتعالى الودود، ها، سيجعل الرحمن لهم ودا. ودا يعني ايه ودود؟ يتقرب اليك بآلائه حتى تحبيه، يتقرب اليك بافعاله حتى تحبيه وتحب الاقتراب منه سبحانه وتعالى، فهو ودود. وهل الله سبحانه وتعالى يحب؟ طبعا. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم لامتلاء قلوبهم، ها، بالشغل له سبحانه وتعالى، امتلاء قلوبهم، ها، بايه؟ بذكره، امتلاء قلوبهم بالعلم عنه، فيحبهم ويحبونه، وهم يحبونه بتقربه إليهم بألائه ونعمائه وصفاته الحسنى. فلما أعلم أن هذا هو الله سبحانه وتعالى، تعاظم تبارك الذي بيده الملك، لما أعلم أن هذا هو الله الذي سأكون جارته في الجنة، أسأل الله أن يجعلنا في جواره، ستطيب لي الآخرة ويطيب لي لقاء الله، فيهون علي لقاء من سواه، ويهون علي صحبة وجوار من سواه، صح ولا لا؟ يبقى كيف يمتلئ القلب بحب لقاء الله؟ بالعلم عن الله، إن أنا أعرف من هو الله حتى أحبه. والله سبحانه وتعالى عندما يحب عبد يصطفيه، وزي ما قلتها لكم قبل كده، من علامات حب ربنا ليكي، طالما خرجك من بيتك لبيته يبقى بيحب، يبقى بيحبك. طالما جيتي بيته بتتعلمي عنه، بتقرأي في كتابه، بتذكري اسمه، يبقى بيحبك. هو لو لم يحبك لم يأتي بك ولم يعلمك عنه سبحانه وتعالى. فهذا من اصطفاء الله لعبده سبحانه وتعالى. طيب، فدي أول حاجة تحبب أو تكثر أو تزيد حب العبد للقاء الله سبحانه وتعالى، معرفة الله. تاني حاجة، معرفة حقيقة الدنيا. هي الدنيا إيه؟ هذه كده الأمثال اللي في القرآن بتتكلم عن الدنيا كلها بنفس المعنى. إنما مثل الحياة الدنيا كمثل ماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لو بتتفكري في الدنيا تعرفي ان الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الا من ذكر لله وعالم ومتعلم. ايه اللي في الدنيا عدل؟ خناقات وفلوس، وخناقات على الفلوس، وخناقات على الاراضي، وده بيظلم ده، وده بياكل حق ده. لكن هو اللي ربنا سبحانه وتعالى زكاه ذكر لله ومن والاه وعالم ومتعلم. طب امال الدنيا ايه؟ هي عامله زي ايه؟ زي ما قلتها لكم قبل كده، زي عود الجرجير. الدنيا اللي احنا فيها دلوقتي مزهره جدا معايا ومخضره، تمام، هيجي وقت شويه بس كلنا هنتعرض للوقت ده يا اخوات، هيبقى ايه؟ هشيما تبروه الرياح. عود الجرجير بتشتريه ورور اخضر مزهر جميل لونه رائع، سيبيه كده ساعه ساعتين يدبل، ثلاث اربع ساعات يعني يبقى كله، كل الحزمه كده عباره عن حاجه كده تحطيها في ايدك، تاني يوم اصفر يترمي. هي دي الحياة يا أخوات، هي دي الدنيا. إذن كل اللي مطلوب مني في الدنيا بقى إن أنا إيه؟ عالم ومتعلم وذكر لله، إن أنا أبقى على ذكر لله سبحانه وتعالى، وإن أنا أبقى على علم بالله سبحانه وتعالى، وإن أنا أبقى في ركاب المتعلمين. عشان كده اسم السلسلة اركب معنا، اركب معنا حتى تحب لقاء الله، اركب معنا حتى تتعلم من هو الله، اركب معنا قبل ما يفوت الأوان، قبل ما يفوت الأوان والسفينة تمشي وانت لسه ما تعرفيش حاجة عن ربنا. مأساة ان انا اكبر واتحط على جنب اليمين ويجي الملك يسألني من ربك، اقول ها لا ادري، كنت بقول لا اله الا الله في الدنيا لكن مش عارف، مش عارف يعني ايه، مش عارف هو مين. اسأل الله ان يعلمنا. اذا كيف اعيش الدنيا، او المفروض ازاي اعيشها؟ أعيشها كما يحب الله، إن أرادني شاكرا شكرت، وإن أرادني صابرا صبرت. كل الدنيا ما بين الاتنين دول، الشكر والصبر، الآلاء والنعماء تشكري عليها الله سبحانه وتعالى، وأي ابتلاء وأي ضيق وأي هم وأي هغم. وهتيلي واحد في الدنيا عايش بدون هموم وغموم، مش ممكن. لن يعني بصي لن تجدي، لو بحثتي في أقطار الأرض مشارقها ومغاربها تلاقي الواحد الشاب بيحضر الماتش ويخرج يروح مع أصحابه النادي، ويخرج بعد النادي يروح الكلاب علشان يسكر ويشرب ويعمل، ويرجع آخر الليل ما يعرفش ينام من كتر الهم اللي على صدره. ليه؟ لأن أي سعادة في غير جوار الله سعادة زائفة وقتية، وقتية زي الخمر كده، الواحد يشربه يبقى مبسوط، وبعد كده يأتيه الهم والغم ويحسره الشيطان على ما فرط في جنب الله، إني أخاف الله، ويقول له كده إني أخاف الله رب العالمين. طيب لذلك خلاص عرفنا إزاي نزود إيماننا بالله سبحانه وتعالى وحبنا للقاء الله سبحانه وتعالى. كيف أتزين لهذا اللقاء؟ بالتقوى. والتقوى تاني أخواتها أقولها لكم، تفضيل محب الله عن محبك. أنا عايزة أتخانق، الله سبحانه وتعالى يريدك أن تخفض الجناح، يحب العفو، جزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن من عفا وأصلح فأجره على الله، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. وهكذا في كل القرآن تتبعي محب الله هتعرفي أنت ماشية صح ولا لا. أسأل الله أن يهدينا سواء الصراط. وعن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو الذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة، علبة يعني، أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وهذا رسول الله حبيب الرحمن خليل الرحمن تعرض لسكرات الموت، ودلوقتي هنشوف ليه. طيب ما هي سكرات الموت؟ تعرفها. ما هي السكرات؟ هي اللحظات التي يغيب فيها عقل الإنسان من شدة الألم، هي اللحظات اللي بيغيب فيها عقل الإنسان من شدة الألم، غير الغيبوبة أخوات، دي حاجة ودي حاجة. الغيبوبة ده يعني أمر تابع للمرض، لكن السكرات ده شيء خاص بقبض الروح خلاص في النهاية، فبيغيب عقله ها بسبب شدة الألم، ولكن عند أهل الإيمان خلي بالك تكون سريعة. إزاي سريعة؟ ده بيتعرض يعني لمحن في المرض وعنده ألام مبرحة واواوا. سكرات الموت اللي بنتكلم عنها اللي هي جمع الروح من الجسد عند المؤمن تكون سريعة. انت منتبه معايا؟ في فرق ما بين المرض والألم اللي هو بيتعرض له منه، وفي فرق بين جمع الروح والنازعات غرقة، إن النازعات وهي بتجمع الروح كده من الجسد هي دي السكرات يا أخوات، هي دي السكرات. فعند أهل الإيمان تكون سريعة في حال يسبق حال خروج الروح قبل ما الروح تخرج الفترة دي. طيب لماذا يقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك السكرات وهو الذي بشر بالجنان صلى الله عليه وسلم؟ لأنها خلي بالك وركزي معايا علشان لما تفهمي الكلام ده وعقدتك فيه تبقى سليمة، لن تكرهي لقاء الله ومش هتخافي من السكرات، لأنها للنبي صلى الله عليه وسلم ولكمل الإيمان رفع درجات. أسأل الله أن يرزقنا رفع الدرجات يا رب. لأنها للنبي صلى الله عليه وسلم ولكمل الإيمان رفع درجات. يعني إيه رفع درجات؟ آخر ما يحصله البني آدم أو العبد من أبواب للطاعات. وكأن الله سبحانه وتعالى من رحمته ورأفته وكرمه بالعبد بيقول له مش هقفل عليك الدنيا غير لما اديك باب للطاعة، أنت أصلا مش عارف تطيع في أي حاجة، فهديك باب تطيع فيه ويبقى باب ليك للطاعة عشان أرفعك درجات. ما هذا الجمال للعبد المؤمن، للعبد المؤمن ها؟ ما احنا قلنا رفع درجات. طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم رفع درجات. كأنه يقال للمؤمن إذا ضاقت عليك هذه السكرات خرجت منها طاهرا، لأن السكرات باختصار يا أخواتي هي آخر شيء في الدنيا. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد بك أن آخر شيء لك في الدنيا يبقى طاعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا سكرات الموت وأن يجعلها سريعة. يبقى إذن الخروج اللي هو خروج الروح ليس